بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. بل هم وسط في فرق الأمة، بل هم وسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. يقول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: بل هم أي أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية، بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. بل هم أي أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، أي أهل السنة والجماعة الآخذون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: هم الوسط في فرق الأمة. فالأمة يعني أمة الإجابة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستفترق على 73 فرقة. أهل السنة والجماعة وسط بين هذه الفرق، فرق غالية وفرق جافية، كل واحدة عندها نقص، إما في الزيادة أو في النقص. وهذه وفرقة أهل السنة والجماعة وسط بين هذه الفرق، أخذت محاسن ما عند الفرق وتركت السيئة منه، يعني ما تخلو فرقة من محاسن وفيها مساوي. فأهل السنة والجماعة أخذوا محاسن الفرق وتركوا مساويها، أخذوا بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فتوسطوا. وسيأتي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كيف توسطت هذه الفرقة، الفرقة الناجية، بين فرق الأمة. قال: كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. الأمة فرق، الأمة يعني أمة الإسلام وسط في الأمم السابقة، والفرقة الناجية من هذه الأمة وسط في فرق هذه الأمة. أمة الإسلام وسط بين اليهودية والنصرانية في كثير من الأمور، وسط في أمور كثيرة. فاليهود والنصارى تطرفوا، غلوا أو أهملوا وضيعوا، وهذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال المفسرون خيارا، جعلناكم أمة وسط خيار. فهي وسط في أمور كثيرة، منها اليهودية جفوا، غلوا في الجفا، زادوا في الجفا في حق الله تبارك وتعالى، فوصفوه بالنقائص تعالى وتقدس، كما حكى الله عنهم في قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة، وقالوا الله بخيل، ووصفوه بصفات ينزه عنها المخلوق، فما بالك بالخالق تبارك وتعالى، وهي عيب في المخلوق فما بالك بالخالق جل وعلا. والنصارى غلوا فرفعوا بعض المخلوقين إلى رتبة الخالق تبارك وتعالى، وقالوا عزير ابن الله اليهود، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالوا الله ثالث ثلاثة تعالى الله. وأهل السنة وهذه الأمة أمة الإسلام قالوا الله هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، الموصوف بصفات الكمال المنزه عن صفات النقص والعيب. اليهود والنصارى على طرفين، وأهل الأمة وأهل الإسلام وسط بينهما في باب الطهارة. فاليهود تشددوا، وإذا أصابت النجاسة الثوب لا بد أن يقرض بالمقراض، ما يطهره الغسل من غلوهم، ومن غلوهم لا يواكلون الحائض ولا يجالسونها، ولا تمس أيديهم يدها وهي في حال حيضها، والنصارى يتقربون إلى الله جل وعلا بالنجاسات، يبول الواحد منهم على ثيابه ثم يدخل الكنيسة ويصلي، لا يعرفون الطهارة. وأهل الإسلام وسط بين الطائفتين، فالنجاسة إذا أصابت الثوب أو البدن غسلوها وطهر موضعها، والحائض يواكلونها ويشاربونها ويباشرها زوجها، إلا أنه لا يجامعها. فهم في الطهارة متمسكون بدون غلو. في المأكولات النصارى يأكلون الخبائث ويأكلون الحرام ولا يتحاشون عن شيء يأكلونه، واليهود حرم عليهم بعض الطيبات، حرمت عليهم الشحوم وما حملت الظهور من بهيمة الأنعام. وهذه الأمة أحل الله لها الطيبات وحرم عليها الخبائث على لسان نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمة وسط بين الأمم من الأمم السابقة من عنده الغلو ومنهم من عنده الجفاء، وسط في موضوع القصاص والحقوق في الدماء. اليهودية يجب عليهم القصاص، إذا قتل المرء قتيلا وجب أن يقتص منه ولا مجال لغير القصاص. النصارى أوجب عليهم العفو، لا قصاص ولا دية. هذه الأمة خيرها الله جل وعلا بين ثلاثة أمور: إن شاءوا القصاص في قتل العمد، وإن شاءوا الدية، وإن شاءوا العفو مجانا احتسابا وتقربا إلى الله. فهذه الوسطية التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه العزيز وامتن بها على هذه الأمة ونوه عنها شيخ الإسلام رحمه الله بقوله: كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. فهم وسط، نعم اقرأ. فهم وسط. قوله: فهم وسط في باب صفات الله إلى آخره، يعني أن أهل السنة والجماعة. المتن اقرأ المتن. فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعظيم. فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة وسط بين فرقتين من فرق هذه الأمة ضالتين. في باب الصفات سيأتي في أمور كثيرة، لكن الآن الحديث عن باب الصفات. في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، فرقتان ضالتان في صفات الباري تبارك وتعالى، وأهل السنة والجماعة وسط بينهما على الحق. بين أهل التعطيل، التعطيل سبق بيانه أنه هو إخلاء الباري جل وعلا من صفاته، والمعطل الخالي الذي ليس فيه شيء، كما قال الله جل وعلا: بئر معطلة. الجهمية نسبة إلى الجهم ابن صفوان الترمذي الضال، والجهمية يثبتون الأسماء ويقول أسماء مجازية لا معنى لها، وينفون الصفات، ومنهم من ينفي الصفات وينفي الأسماء كذلك، ويقولون ما ورد من الأسماء فهي لا حقيقة لها. الذين يثبتون الأسماء يقولون: الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم. هذا التناقض. وغلاتهم يقولون: لا نثبت الاسم ولا الصفة، لا نقول سميع ولا بصير ولا عليم. يقولون الله وجود فقط، وجود بلا علم ولا علم ولا حكمة ولا بصر ولا سمع ولا إرادة ولا محبة ولا كراهية، ماذا سيكون هذا الوجود؟ يقول لو أثبتنا الصفة ترتب عليها التشبيه، ونحن ننزه الله عن مشابهة المخلوقين. يقول فررتم من التشبيه ووقعتم في التعطيل، وشأنكم كما قال القائل والمستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. فررتم من سيء إلى ما هو أسوأ، لأن التعطيل أسوأ. وأهل التمثيل الذين أثبتوا، والإثبات حسن لكنهم غلوا في الإثبات، فشبهوا، قالوا لله وجه كوجهي ويد كيدي وبصر كبصري تعالى الله. والله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء، ففي هذا الجزء من الآية الكريمة رد على الطائفتين الضالتين، واستدلال على صحة مذهب أهل السنة والجماعة. كيف ذلك؟ ليس كمثله شيء، هذا رد على المشبهة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. فأهل السنة والجماعة وسط في باب صفات الباري جل وعلا، بين الجهمية المعطلة وبين المشبهة الممثلة الذين يشبهون الله بخلقه. المعطلة يزعمون أنهم نزهوا الله عن مشابهة المخلوقين، وهذا حسن، لكن ما توقفوا عنده بل غلوا في هذا التنزيه حتى عطلوا الله من صفاته. المشبهة يزعمون أنهم أثبتوا صفات الباري جل وعلا، وهذا حسن، الإثبات حسن، لكنهم تجاوزوا الحد في هذا الإثبات فشبهوا ومثلوا الله جل وعلا بخلقه. ولذا قال بعض السلف المعطلة يعبدون عدما، والمشبهة يعبدون وثنا، وأهل السنة والجماعة يعبدون إلها واحدا أحدا فردا صمدا. يعني موصوف بصفات الكمال جل وعلا، ولا تشبه صفاته صفات خلقه. اقرأ. قوله فهم وسط في باب صفات الله إلى آخره، يعني أن أهل السنة والجماعة وسط في باب الصفات، بين من ينفيها ويعطل الذات العلية عنها ويحرف ما ورد فيه. يا محمد. ثم أخبر عن أهل السنة والجماعة بأنهم وسط بين فرق الضلال والزيغ من هذه الأمة. ثم أخبر عن أهل السنة والجماعة بأنهم وسط بين فرق الضلال والزيغ من هذه الأمة، كما يعني من هذه الأمة أمة الإجابة، فهم من أمة الإجابة، لكنهم عندهم زيغ وعندهم ضلال. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار، أي تستحق دخول النار، والله أعلم. وليس المراد التخليد في النار، فليسوا بكفار، بل هم من المسلمين، وإنما هم عندهم شيء من الضلال، فمنهم المقل ومنهم المستكثر، فليسوا على حد سواء. نعم. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذا استدلال من المؤلف رحمه الله بأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وسط بين الأمم السابقة. نعم. ومعنى وسطا عدولا خيارا، كما ورد الحديث بذلك. فهذه الأمة وسط بين الأمم التي تجنح إلى الغلو الضار، والأمم التي تميل إلى التفريط المهلك. اليهودية تجنح إلى الغلو، والنصرانية تميل إلى التفريط، ثم تنعكس الحال أحيانا في بعض معتقداتهم، فأحيانا تكون اليهودية مفرطة والنصرانية غالية، فأحيانا يكون هؤلاء كذا وأحيانا يكون كذا في بعض الأفعال. فمثلا اليهودية فرطت وجفت في حق الله تبارك وتعالى، فجردوه من صفاته ووصفوه بالنقائص تعالى وتقدس. والنصارى غلوا في المخلوق فرفعوه إلى درجة الخالق. اليهودية غلت في موضوع النجاسات والطهارة، النجاسة ما تزول عندهم إلا بالمقراض، إذا أصابت النجاسة الثوب لا بد أن يقرض فلا يطهره الماء. النصرانية، النصراني يبول على ثيابه ويدخل يصلي. نعم. فإن من الأمم من غلا في المخلوقين وجعل لهم من صفات الخالق وحقوقه ما جعل، وهذا للنصرانية. نعم. كالنصارى الذين غلوا في المسيح عليه السلام والرهبان، كما قال الله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. نعم. ومنهم من جفى الأنبياء وأتباعهم حتى قتلهم ورد دعوتهم، كاليهود الذين قتلوا زكريا ويحيى عليهما السلام، وحاولوا قتل المسيح عليه السلام ورموه. اليهودية من جفاهم ومقتهم أنهم قتلوا الأنبياء، فيسمون قتلة الأنبياء، قتلوا زكريا عليه السلام، وقتلوا يحيى ابنه عليه السلام، وحاولوا قتل عيسى على نبينا وعليهم أفضل الصلاة والسلام، لكن الله جل وعلا أنجاه منهم. نعم. وحاولوا قتل المسيح عليه السلام ورموه بالبهتان. رموه بالبهتان يعني بالكذب، ورموا أمه بالزنا، واتهموا أنه ابن بغي. نعم. وأما هذه الأمة فقد آمنت بكل رسول أرسله الله، واعتقدت رسالتهم، وعرفت لهم مقاماتهم الرفيعة التي فضلهم الله بها. وهذه الأمة وسط، ما رفعت المخلوق إلى رتبة الخالق، ولا ألهت مخلوقا مع الله تعالى، ولا قتلوا الأنبياء ولا جفوهم، وإنما اتبعوهم وآمنوا بهم وصدقوا جميع الأنبياء والمرسلين السابقين من أولهم إلى أن ختمهم الله جل وعلا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهم آمنوا بالرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم، وهم الشهداء مع الرسل يوم القيامة حينما يجمع الله جل وعلا الخلائق ويسأل كل أمة هل بلغكم نبيكم، يقولون ما جاءنا من بشير ولا نذير، ينكرون. فيسأل الله جل وعلا وهو أعلم النبي هل بلغت قومك، فيقول نعم، فيقول الله جل وعلا له من يشهد لك، فيقول محمد وأمته، فتشهد هذه الأمة ببلاغ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لرسلهم. فيسألهم الله جل وعلا كيف شهدتم ولم تروا، لأنهم سبقوا، فيقولون بلغنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلهم بلغوا أممهم ما أرسلهم الله جل وعلا به، فيقول صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله. نعم. ومن الأمم أيضا من استحلت كل خبيث وطيب، ومنها من حرم الطيبات غلوا ومجاوزة. والنصارى استحلوا الخبيث والطيب، واليهودية حرموا على أنفسهم بعض الطيبات. نعم. وأما هذه الأمة فقد أحل الله لها الطيبات وحرم عليها الخبائث إلى غير ذلك من الأمور التي من الله على هذه الأمة الكاملة بالتوسط فيها. فكذلك أهل السنة والجماعة متوسطون بين فرق الأمة المبتدعة التي انحرفت عن الصراط المستقيم. قوله فهم وسط في باب صفات الله إلى آخره، يعني أن أهل السنة والجماعة وسط في باب الصفات من بين من ينفيها ويعطل الذات العلية عنها ويحرف ما ورد فيها من الآيات والأحاديث عن معانيها الصحيحة إلى ما يعتقده هو من معان بلا دليل صحيح ولا عقل صريح، كقولهم رحمة الله إرادته الإحسان، ويده قدرته، وعينه حفظه ورعايته، واستواؤه على العرش استيلاؤه، إلى أمثال ذلك من أنواع النفي والتعطيل التي المعطلة الجهمية ينفونها بالكلية، وبعض المعتزلة يثبتون الأسماء وينفون الصفات، والأشاعرة يثبتون الأسماء وبعض الصفات ويؤولون بعض الصفات. ونقل المؤلف الشارح رحمه الله من تأويل الأشاعرة بقوله كقولهم رحمة الله إرادته، إرادته الإحسان، ويده قدرته، وعينه حفظه ورعايته، واستواؤه على العرش استيلاؤه. هذه تأويلات المؤولة من الأشاعرة وغيرهم. نعم. إلى أمثال ذلك من أنواع النفي والتعطيل التي أوقعهم فيها سوء ظنهم بربهم وتوهمهم أن قيام هذه الصفات به لا يعقل إلا على النحو الموجود في قيامها بالمخلوق، لأنهم شبهوا أولا ثم عطلوا، فاللي جرهم إلى التعطيل هو وقوعهم في التشبيه، خوفهم من التشبيه ففروا منه إلى التعطيل. نعم. ولقد أحسن القائل حيث يقول وقصارى أمر من أول أن ظنوا الظنون فيقولون على الرحمن ما لا يعلمون. وإنما سمي أهل التعطيل جهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان الترمذي رأس الفتنة والضلال، وقد توسع في هذا اللفظ حتى أصبح يطلق على كل من توسع، وقد توسع يعني توسع المتكلمون، وقد توسع في هذا اللفظ حتى أصبح يطلق على كل من نفى شيئا من الأسماء والصفات، فهو شامل لجميع فرق النفاة من فلاسفة ومعتزلة وأشعرية وقرامطة باطنية. فأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء الجهمية النفاة وبين أهل التمثيل المشبهة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.